ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قومه أي قوم صالح عليه السلام، أرسل إلى قومه ثمود. ثمود إما اسم قبيلة أو اسم الحي. الله عز وجل يقص علينا قصص الأنبياء لأجل أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى بمن سبق، ولأجل أن يبين للمسلمين والمؤمنين أن عاقبة مخالفة الرسل هذا الذي نسمعه ونقرأه في كتاب الله عز وجل، كيف دمر عليهم، أهلك بعضهم بريح وبعضهم بصيحة وبعضهم أغرقهم بماء وما إلى ذلك من العقوبات. فهذا فيه إنذار وتخويف. ثم آية من آيات الله عز وجل، لأن إهلاك الآية هي البرهان والدلالة على أن الله عز وجل هو الخلق، هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أنزل الحكم، وهو الذي بعث الرسول. فهذه الآية لا يقدر عليها بشر. الطوفان يعم الأرض، لا يمكن لأحد من البشر أن يفعل ذلك. صيحة واحدة تأتي فتهلك قبيلة ألوف مؤلفة، لا يمكن أن يفعلها أحد من البشر، أي من مخلوقات من المخلوقين من مخلوقات الله. فالله عز وجل قص علينا قصة قوم صالح، أن الله بعثه إلى قومه لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا مترفين مسرفين مبذرين للأموال. فلما جاءهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاستنكروا ذلك، قالوا هذا ما كان يفعله آباؤنا، أأنت فرد منا تقول هذا؟ كما جاءت الآيات الأخرى. هذا الذين تصدوا لرده والإنكار عليه الملأ من قومه الذين استكبروا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. الملأ أشراف الناس وأعيانهم، والشرف قد يكون بمال وقد يكون بجاه. الله عز وجل لم يقل قال الملأ من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، دل على أن من الملأ من لم يتصد لصالح. قد يكون أسلم مع صالح، آمن برسالة صالح عليه السلام، نبي الله صالح عليه السلام. فالملأ الذين استكبروا من قومه، الذين استكبروا من قومه جاءت جملة بعد معرفة، فهي إما وصف لها أو بدل منها. والله عز وجل لما جاء الموصول الذين لبيان أن سبب إعراضهم وسبب تصديهم لصالح الاستكبار، والاستكبار والكبر بمعنى، والكبر صفة في النفس تمنع صاحبها من قبول الحق وتدفع صاحبها لأن يغمط حقوق الناس فيحتقرهم ولا يؤدي لهم حقوقهم إما بالمنع أو الاستيلاء. وكل من كانت فيه هذه الخصلة والعياذ بالله فإنه يتكبر على الناس ويأنف من مخاطبتهم ولا يرضى لأحد أن يشير إليه بنصح أو غيره لأنه يرى أن الناس أقل منه. والكبر آفة عظيمة دافعها الحسد ولها أسباب، والله عز وجل مقت الكبر وبين أن أكثر من تصدى للدعوة إنما أعرض عنها بسبب هذه الخصلة القبيحة، وهذه قل من ينجو منها كالحسد، قل جسد أن ينجو من حسد وكذا الكبر، ويختلف الناس في ذلك. لكن من وجد في نفسه ذلك وعرف أو نصح بذلك فوجد أنه يغضب من النصيحة أو يعنف أن يكون صغيرا يدله على أمر فيه رشد، إذا أنف من ذلك فاعلم أن دافع ذلك هو الكبر. ومن كانت فيه هذه الصفة فإن الله عز وجل يعاقبه في الدنيا بغفل قلبه عن قبول الحق. الله عز وجل توعد هذه في هذه السورة الكريمة وسنصل إليها بإذن الله. قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. آيات الله المتلوة والمقروءة والمشاهدة، يصرفهم عنها أن يصرفوا قلوبهم عن فهمها وعن فهم مقاصدها. فإذا قرأ آية لا يدرك معناها، وإن أدرك معناها لا يوقن قلبه بها، وإن رأى آية من آيات العظام قال هذه إنما الكون وطبيعة الأشياء هكذا تجري. فإذا رأى كارثة لا يعتبر، وإذا رأى فيضان لا يعتبر، وإذا رأى كسوف أو خسوف كذا حاله. وإذا سمع حديثا أو آية لا يتعظ ولا يفهم معناها. يقول سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية. نقرأ الآية: لا يؤمنون بها، وإن يروا سبيل الرشد، وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها، لا يؤمنون أي لا يصدقون إيقانا، لأن الإيمان خلاف التصديق، سنبين هذا فيما يلي إن شاء الله. لا يؤمنون بها، لا يقولون أنها من عند الله، ولا يقولون أن الله بعثها، ولا يقولون أن الله أرسل هذا للتخويف كما هو مشاهد في واقع الناس. ويقول سبحانه: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. إذا رأوا طريق الحق لا يعرج عليه ولا يقوم عليه. طريق الحق هي كناية عن كل سبيل فيه منفعة للمرء ودفع وفيه بعد عن مضرة، فيسلكون السبل التي تضرهم وينصرفون عن السبل التي تنفعهم في أمور التجارة وفي أمور معاملات الناس وفي الحق الذي يقرب إلى الله عز وجل. والله عز وجل بين أنه سيصرف قلوبهم عن هذا، وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك أي تلك العقوبات التي وصفها الله عز وجل، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول سبحانه عن قوم صالح: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. قسم الله قوم صالح إلى ملأ وأشراف فيهم كبر وإلى مستضعفين. المستضعفين انقسموا قسمين: قسم تبعوا أشرافهم وملأهم فكفروا بصالح تقليدا لهؤلاء، وقسم آمن بصالح أي برسالة صالح وما جاء بها من عند الله. فالملأ حين خاطبوا ما خاطبوا المستضعفين كلهم، إنما خاطبوا المستضعفين الذين آمنوا بصالح. عرفتم هذا؟ فإذا تليت عليكم الآية وضح معناها وفهم المقصود منها. قال: الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. إذا سأل سائل قال: لما أعيد لمن آمن منهم؟ ليبين الله سبحانه وتعالى أن مخاطبة الملأ المستكبرين إنما كانوا للمستضعفين أتباع صالح. والمستضعف الذي يرونهم أنه ضعيف لا قوة له ولا منع، لا قوة من جاه ولا مال ولا منع، ليس له عزوة ينتسب إليها يحميهم من الضيم. مو معنى مستضعفين أذلة، لا، ليس بأذلة. قد يكون الضعيف قد يكون ذليلا وقد لا يكون ذليل، لكن ليس هؤلاء بأذلة، قد يكون ضعافا. فالملأ من قوم صالح قالوا: قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا، أي رأوهم أنهم ضعفاء وليسوا بضعفاء. ولذا والله أعلم هذه الحكمة هي جيء بها في البناية للمجهول. للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ هذا هو القول الذي قالوه للمستضعفين. الهمزة إما همزة استفهام على حقيقتها، أعندكم علم أن صالح مرسل من ربه؟ يعني إيمانكم إنما كان عن طمع أو عن عاطفة. وإما أن يكون الاستفهام تحقيرا واستخفافا واستهزاء: أأنتم تسارعون إلى ما يقوله صالح وتظنونه حقا؟ أنتم لستم بأهل رأي ولا فكر ولا حصافة، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ما قالوا، يعني لم يقولوا أتؤمنون برسالة صالح أو بالرسول صالح، لأنهم لو قالوا ذلك قد يكون فيه إشارة إلى أنهم يعرفون ذلك، فأرادوا التنصل عن ذلك أنهم لا يعرفون شيئا من هذه النبوة والرسالة. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فجوابهم رضي الله عنهم لم يقولوا نعم، لأن هذا الجواب هو جواب السؤال. إما يقول نعم نعلم أنه مرسل أو ليس بمرسل، لكن تحاشوا هذا الجواب فأجابوا بأسلوب ليبين لهم أن ما معهم ليس مجرد علم، بل أنهم آمنوا برسالته إيمانا لا يزايله شك، فأقوى من العلم. قد تعلم أن الشيء حقا ولا تتبعه، لكن علموه فاتبعوه. فكان في السؤال زيادة عن الجواب لأجل إيجاد الإيلام والنكاية في قلوب هؤلاء. وهؤلاء عزة ليسوا بمستضعفين بمعنى أنهم أذلاء. وقد نشاهد بعض الناس يلحق بهم الذل أنه يأتيه كبير قوم فيقول: أنت صديق فلان، وفلان هذا مما يعرف فيه الخير ولا يعرف عنه الشر، لكن هذا السائل صديق فلان فيكرهون هذا، فبالمجاملة يقول: لا، أنا بس سلمت عليه في الطريق، ليس بيني وبينهم صلة، بيني وبينه كذا. يريد أن يتلصل تقربا من هذا، وهو يعرف أن هذا على حق وأنه كريم عند الناس وأنه فاضل. لكن بلغت من الذلة والطمع أنه يتحاشى أن يقول ينتسب إلى فلان. وقد بلغ بعض الناس أنه لما فتح الله عليه شيئا من الدنيا وكان أبوه فيه عوز من هذه الحطام ولباسه لا يدل على أنه كذا وبيته كذا فيحاول ألا ينتسب إليه، فما بالك بأناس بلغ بهم الذل والضعف والخذلان أنهم يتنصلون من الأشراف ومن أقرب الناس إليهم. انظروا إلى هؤلاء ضعاف، ليسوا بأقوياء لكن ليسوا بأذلاء، يحيط بهم أقوى الناس ملأ وعتادا، كانوا جابوا الصخر بالواد. إيش معنى جابوا؟ يعني قطعوا الصخر، مو جابوا أتوا بها، جابوا جاب الشيء بمعنى فتح له جيبا. فهؤلاء ذوي القوة لما قالوا للمستضعفين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، جواب وزيادة نكاية، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، آمنا به برسالته وصدقناه على ذلك واتبعناه. فإن آمنت بشيء بمعنى أنك اتخذته عقيدة، أي بمعنى سنجاهد عنه ونكافح عنه ونذب عنه ونحن معه، وهكذا الإنسان في مواقف الحق لا ينبغي أن يتهرب ويذل. فإن من مال الناس بغضب الله عز وجل فإن الله يمقته ويمقت عليه الناس، الذين يتوددون إليه يمقتونه، سينقلبون عليه في آخر الزمان. يقول سبحانه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فردوا عليهم هؤلاء المستكبرون الكفرة: الذي آمنتم به، لم يقولوا نبي الله صالح حتى يتحاشون الاسم، ولا يقولون بالمرسل حتى لا يشار أنهم اعترفوا بنبوته، قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون. زيادة في العناد وزيادة في الابتعاد وزيادة في الكفر. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فعقروا الناقة، الفاء يسموها فاء الفصيحة لأنها تنبئ عن جملة عطف عليها هذه الجملة. فعقروا الناقة أي كذبوه وتمادوا وتعاندوا فعقروها. والعقر أصله قطع عرقوب الحيوان، العرقوب في ذوات الأربع، العصب الذي في الأرجل الخلفية من البعير، وهو في ابن آدم ذاك العصب الذي يعتلي الذي يرتفع من الكعب إلى أعلى الساق، هذا إذا قطع طرح المقطوع لا يتحرك. فكانوا إذا أرادوا ذبح حيوان عرقبوه لأجل أن يسقط فيسهل ذبحه وقتله، وهي كناية عن الذبح. والله عز وجل قال أنهم عرقبوها، ما قال أنهم ذبحوها ولا أكلوها، لكن دل على أنهم قتلوها. قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. عتوا أصل العتي زيادة شدة التمرد وزيادة في الخروج عن الطاعة، لا مجرد الخروج، خروج باستهزاء ونكاية. فيقول الله عز وجل فعتوا عن أمر ربهم، عتى تتعدى بحرف اللام أو بفي، ما تتعدى بعن، لكن ضمن عتى بمعنى أنه خرج أو بمعنى أنه رفض بهذا الشيء بهذا المعنى. فاعتوا عن أمر ربهم، لأن الله عز وجل أي أمر؟ لأن الله عز وجل أمرهم، قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ما عندهم لا كلفة عليكم في إعاشتها ولا النفقة عليها، إنما تعيش على أرض الله، لا يمسها أحد منكم بسوء ولا تقربوها، هذه آية. والله عز وجل ذكر في سور أخرى أنها آيات عظام أكثر من آية، والله عز وجل نص على هذه، لكن لما قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فتشرب جميع آبار تلك القرية دل على أنها آية أخرى، وأنها تأتي فيحلبونها فتشبعهم دل على أنها آية من آيات الله. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، ما حذرتنا وخوفتنا به فعلناه. فعقروا الناقة، العاقر واحد الذي ضرب عرقوبه واحد اسمه قدار، ولذا كان كلمة قدار في اللغة استعملها العرب في الذي يقوم بطبخ الطعام، وفي الجزار الذي يذبح الشياه والإبل والبقر وغيرها، يسمى قدار، ولعلها أخذت من هذه. الذي عقرها أشقى القوم إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله احذروها، واحد فيهم، وإنما نسب إليهم جميعا لأنه صدر عن رضاهم وعن موافقتهم وعن أمرهم، فتماروا الآية التي في سورة سورة القمر، ريحة في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، كذب الثمود بالنذر، أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، إلى أن قال سبحانه فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فنادوا صاحبهم فتعاطى، ما قال فعطى، لأن عطى يعطو بمعنى تناول أو أخذ الشيء بقوة أو بعنف، قال فتعاطى أي أنهم كلهم تعاطوا هذه، لكن الذي تولى هو أشقاهم فعقر الناقة، دل على أنهم تمالأوا، لأن وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهذا من هؤلاء التسعة المفسدين، فدل على أنهم إما ناولوه أو حموه أو دفعوه، كلمة تعاطى فعقر أي أنه أنجز ما وعدهم به فعقر الناقة. قال فعقر هنا، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف فعقروا الناقة، وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأتنا بما تعدنا، يعني كأنهم يقولون لست بمرسل، لو كنت مرسلا حقا فعلا ما حذرتنا به، هات ما وعدتنا به، هل هذا عن جهل أو عن عناد؟ إذا قلنا عن عناد ألا يعلمون أن وعد الله حق في التنفيذ، لأنهم جاءتهم آيات عظام يدركون أن من أتى بها لا تخضع لمقدور بشر، إنما فعلها ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا عن عناد ظنوا أن الله يمهلهم أو أنه لا يتأخر في التعذيب أو ما إلى ذلك، وإلا لو علموا علم اليقين أن لا مهلة فيما يأتي من عذاب الله ما يفعلها. ولذا يوم يقول سبحانه وتعالى وبين اللي من الشيطان الرجيم للذين عملوا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، عملوا السوء بجهالة مو معناه لا يعرفون أن هذا حرام، لا يعلمون أن هذا حرام، لكن أدركهم شهوة غلبت على نفوسهم فظنوا أن الله يعفو عنهم أو يصرف عنهم انتقامه أو يتداركون بتوبة. فكل من فعل معصيا جاهلا بحقيقة هذا الذنب وجاهلا بقدر الله عز وجل، وكذا هؤلاء فعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، إن كنت من المرسلين زيادة في بعث النخوة وفي التكذيب، لست مرسلا، لو كنت مرسلا حقا فأتي بالذي وعدتنا به من عقوبات الله عز وجل. قال سبحانه فأخذتهم الرجفة، أخذتهم بمعنى تناولتهم وأحاطت بهم، والرجفة زلزلة من تحت. الله عز وجل ذكر في آيات أن الصيحة هي التي أخذتهم وكانوا جاثمين، وجاءت آية بأنها صاعقة، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأخذتهم الصاع، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، دل على أنها صاعقة، الصاعقة فيها صوت شديد جدا، وهي لا تخالف قوله سبحانه فأخذتهم الصيحة، وهناك أخذتهم الصاعقة فكان منها صيحة، وحصل منها رجفة، رجفت بهم الأرض لكن الصيحة عمتهم. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وهم يرون كيف كيف يصطرع واحدا عن واحد، كما قال سبحانه في حق بني إسرائيل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه واحدة، والآية الأخرى أنهم جاءتهم الصاعقة وهم ينظرون، فهم ينظرون كيف يغرق آل فرعون، وهم ينظرون كيف تأتي كيف يأتي الصعق ويغشون عليهم واحدا إثر آخر. وهذا زيادة في التخويف وزيادة في تقطع القلب. قال فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وجاءت آيات أخرى أنها الصيحة، كما قال سبحانه في سورة الذاريات التي تلوناها قبل في سورة القمر فتعاطى فعقر فكيف فتمار، وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، لفي ضلال أي بعيدين عن المراد، وسعر أي في غيظ وشدة وتلهف وحرقة نار في القلوب، إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة واحدة يعني ما ترددت. فإذا قال سبحانه ضربة واحدة أو أخذة واحدة أو رجفة واحدة أي ما كررها، تلك كانت كافية. تقول ضربه ضربة واحدة فمات، أي ما أعاد عليه ضربة ثانية. فأخذتهم الصيحة فكانوا جاثمين، والجثوم بمعنى الجثي على الركب أو جثي على البطون، لكن الشاهد أن الله عز وجل عذبهم بهذه الصيحة التي كانت ناتجة عن صاعقة وأخذتهم الرجفة. هذا ظاهر كتاب الله عز وجل. ومن قال أنها صعقة كهربائية كما يقول بعض الناس ما له معنى، لا يجد في كتاب الله. ومن قال أنها صيحة جبريل لا أدري عن صحة هذا. أما ظاهر كتاب الله فإنها صعقة كانت شديدة الصوت والصيحة فعمتهم فرجفت بهم الأرض فماتوا جاثمين. الله عز وجل قص علينا هذه لنبين أن من خالف الرسل فلا بد أن يلقى شيئا من ذاك العذاب. وهذا الوعيد لا يختص بالكفرة، بل كل من خالف الرسل عن نفاق عملي أو عن نفاق عقدي. إيش معنى نفاق عملي؟ يكذب أو يخون أو لا يؤدي الأمانة أو يفعل